منها إذا صرح العمل بالمعدوم الترك الأشراط المعتاد أو لعذر ولم يصح الكفالة مع عدم الإحراز ضم الأول إلى الثاني بالنفاق. الثاني الأول عندكم عندنا ضم الأول إلى الثاني. هو على كل حال هو يصح من حيث المعنى، لكن الحقيقة أن الذي يضم الثاني لأنه لاحق نجعل نصفه. نصف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.